الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نتكلم معكم في هذه الدقائق بإذن الله عن حديث دار بين بعض الأنصار وبعض الخزرج، هاتين القبيلتين اللتان كانتا تسكنان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأنصار، يعني هم الاثنين على بعض هم اللي سموا الأنصار. كان قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي كانوا في حرب دائما، فلما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم المدينة هدأ الله جل وعلا هذه النار التي كانت بينهم، ولكن مع ذلك كانوا يتسابقون كما كانوا في الجاهلية يتسابقون في المعارك، كانوا يتسابقون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الإسلام. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما موقوفا عليه، ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: جلس نفر من الخزرج والأوس فافتخروا، كل منهم افتخر بما عنده، فقالت الأوس: منا أربع، منا حنظلة غسيل الملائكة، ومنا عاصم بن ثابت الذي حمته الضبر، ومنا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، ومنا خزيمة بن ثابت الذي شهادته بشهادة رجلين. فقالت الخزرج ردا عليهم: ومنا أيضا أربعة، منا أربعة حملوا القرآن ووعوه وحفظوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمه من شرف، هم معاذ بن جبل، أبي بن كعب، أبو زيد الأنصاري، زيد بن ثابت المشهور المعروف. هنتكلم بس لو عدنا نتكلم عليهم هيقضينا الدرس ده ولا 20 ولا 30 ولا 40، هناخد بس من كل واحد دقيقة كده بإذن الله. هنبدأ بالأوس. طبعا شوف أنا بقول لك كانوا بيفتخروا بإيه، وشوف الوقت إحنا بنفتخر بإيه. لو واحد قاعد يقول أنا من عيلة فلان اللي فيها المهندس، اللي فيها الدكتور، اللي فيها الغني فلان، اللي فيها لا، ما كانوش في عهد النبي بيفتخروا كده. كانوا بيفتخروا اللي فيهم واحد حفظ القرآن، كانوا بيفتخروا اللي فيهم واحد لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع لنداء النبي. الأوس لما افتخروا مفتخروا مثلا أولهم مثلا حنظلة. حنظلة ده غسلته الملائكة. كيف غسلته الملائكة؟ لما نادى منادي الجهاد حي على الجهاد خرج هذا الرجل مسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: إني أفتقد حنظلة، من يبحث عنه؟ فجاء أحد الصحابة وقال: وجدته يا رسول الله، ووجدته مغسل. طب الشهيد يغسل؟ لا طبعا، يبقى وراء الموضوع ده حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا لأهلي، حد من قريبه رئيس الأهل عمل إيه وفي إيه؟ راحوا سألوا أهله، قالوا لهم أو قالوا قال أهل هذا الرجل لمن جاء وسأل: إنه كان بينه وبين أهله كما بين الرجل وزوجته، فلما سمع منادي الجهاد حي على الفلاح، حي على الجهاد، نسى هذه اللذة، لذة الدنيا التي كان فيها منذ قليل، وخرج مسرعا إلى الجهاد ملبيا داء الجهاد. شوف احنا الوقت نربط الكلام ده بالصلاة، تتلقى شغال أو يا عم العمل عبادة، يا عم مش عم ما كانوش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كده. شوفوا هو كان في لذة الدنيا ببيته، يسمع منادي الجهاد حي على الجهاد، يخرج من بيته مسرعا ويموت في المعركة. الملائكة تنزل إكراما لهذا الرجل وإكراما لما فعله، تغسله حتى يلقى الله جل وعلا وليس به جنابة. ثاني هؤلاء عاصم بن ثابت الذي حمته الضبر. الضبر يعني النحل. حمته ازاي؟ بعد غزوة بدر الصحابي ده رضي الله عنه شاب صغير حوالي 20 سنة كده، ما يجيبش حتى 20 سنة، كان غلام، قتل لامرأة من المشركين أبوها وزوجها وأخوها وعمها، قتلها أربعة، فأقسمت اللي يجيب راسه هتشرب فيها الخمر، هتديله كذا وكذا من الذهب ومن الأموال ومن الأموال. فبعد غزوة بدر كان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يكون له أعين تعرف خارج المدينة إيه، ما يبقاش كده البلد مفتوحه كده اللي يجي يجي معاه ولا حاجه لا. فكان بيبعت بعض السرايا وبعض وبعض من اصحابه رضي الله عنهم ليتكشفوا الامور. فبعث عاصم اميرا على سته وهو سابعهم رضي الله عنه، كانوا متجهين برساله نسلم جهه غطفان. فعلمت بعض القبائل ان فيهم عاصم وهو المقصود من هذه المراه سلافه بنت سعد، فانقضوا عليه وارادوا ان يقتلوه. فقال عاصم هيا بنا نصعد الى جبل. صعدوا الى جبل وقال لهم اهل هذه القبيله ليس لكم حيله بنا، هنقتلكم هنقتلكم. فقال عاصم رضي الله عنه والله لا انزل في جوار مشرك، اللي عايز ينزل ينزل، هو حر، هو صب الامر ايه مفتوح، ما عادش هو امير الوقت، احنا سبعه، اللي عايز ينزل في جوار المشرك لان المشرك لا عهد له، ممكن يخون العهد بسرعه، ممكن يقول له تعال انت في امان وبعد كده يقتل. هو ده اللي حصل. بعد كده فضل ثلاثه معاه ونزل اربعه، او هو تلت فوق ونزل اربعه، فضل يرمي بالسهم وقال ودعا اللهم لا تمكن هذا الجسد الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، لان هم لو مسكوه هيشد راسه وراسه هيشرب فيها الخمر. فدعا ان يحمي الله جل وعلا هذا الجسد. الاربعه اللي نزلوا بيسلموا للمشركين، منهم خوي بن عدي رضي الله عنه وله قصه ليس هذا مجاله. يقول راوي هذه القصة فإذا بالسماء في أيام ما فيش فيها غيم ولا فيها مطر بيه، إذا بالسماء تلبت بالغيوم وأنزل المطر مطر شديد. بعد أن قتلوه هو قتل، الثلاثة اللي فوق قتلوا والأربعة اللي نزلوا مسلموا لأن خانوا العهد. فقال كما دعا عاصم رضي الله عنه ألا يمكن الله جل وعلا هذا الجسد من هؤلاء، فإذا بالسماء تمطر مطرا شديدا، يعني مثلا عندنا زي شهر 7 كده أو شهر 8 في عز الحر مثلا، ما فيش مطر بيجي في الأيام دي خالص. ثم لما هدأ المطر ذهبوا لكي يفصلوا جسد، ده جايزة كبيرة جدا. فماذا كان من الله جل وعلا؟ أرسلت ظبر اللي هو النحل، حمت حواليك، فضل النحل يطوف حواليه، كل ما يجي يقربوا منه النحل يقرصه. فقالوا بالليل النحل بايه؟ بيمشي، هنعرف نجيبه بالليل. اجى بالليل المطر ده خلاه في سيل، والسيل بعيد وبعيد ولا يعلم له مكان. من الذي حماه؟ الله جل وعلا. ثالث هؤلاء سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن، كان حييا جدا، كان يستحي جدا جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أتعجبون من غيرة سعد؟ فالله أغير من سعد في قصة في سورة النور له رضي الله عنه. حتى لا أطيل أنتقل لخزيمة رابع هؤلاء، خزيمة بن ثابت رضي الله عنه الذي شهادته بشهادة رجلين، يعني ده الراجل دفع عهدنا، احنا بنقول دلوقتي في المحكمه عايزين ايه؟ اثنين شهود، فاكثر امورنا عندي زواج او او او او عايزين اثنين شهود. لا ده لو اجى يغنم الاثنين شهود دول، واحد بس يغنم الاثنين شهود دول. ليه؟ لانه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري ناقه من رجل او ابل من رجل خارج المدينه، ناقه خارج المدينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل وحده. فلما جاء الأعرابي ودخل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم وعده عندما يدخل المدينة أن يوفيها حقه، الفلوس اللي هم اتفقوا عليه هيقول له خدها بس يخش المدينة، لأن الفلوس ما كانش مع النبي صلى الله عليه وسلم بره المدينة. فلما دخلوا المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني الناقة وأعطيه كذا وكذا من المال يا فلان من الصحابة. فقال ماذا تفعل يا محمد؟ قال ألست بعتني الناقة؟ قال ما بعتك شيء. قال ما بعتني شيء، كانش اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بس، النبي صلى الله عليه وسلم واقف في أمر صعب، إزاي ده أنا حصل كذا وكذا بينا. طبعا الأعراب أشد غلظا كما ذكر ربنا جل وعلا في القرآن عنه. فقال بل بعتني يا رجل. قال والله ما بعتك شيء، ائتي بشاهد. فقام خزيمة من وسط الناس وقال: أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريت هذه الناقة من هذا الرجل بالمال المتفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة متعذبا: وكيف تشهد على ذلك يا خزيمة؟ تشهد زي وانت ما شفتش أصلا. قال: أصدقك فيما يأتي لك من السماء، فكيف لا أصدقك في ناقة؟ يعني دنيا مش أصدقك فيها الزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموقف: إن شهادة خزيمة بشهادة رجلين. لذلك زيد بن ثابت اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو من قبيلة التانية اللي هم الخزرج، كان لما يجمع القرآن، لما وكله بذلك أبو بكر رضي الله عنه، لما يجيب كل آية لازم يكون اثنين بيقولوا الآية دي، يكون اثنين من الصحابة ويكونوا عدول يشهدوا من اللي هم سمعوها من النبي، ما فيش إلا آية واحدة بس ما تلاهاش إلا عند الرجل ده. فقال: خذها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لك شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أنا طولت، طب هنخش على الخزرج بس مش هطول عليهم. الخزرج دول قالوا ايه؟ عندنا اربعة كمان، ما هم كانوا كده، دول بيفتخروا ودول بيفتخروا، بس اذا ما كانوا بيفتخروا في الجاهلية في الاسلام بيفتخروا بامر عظيم. قالوا عندنا اربعة، وما اعظمه وما اشرفه ممن قبل هؤلاء الاربعة، سمعوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعوه وحفظوه وعملوا بما فيه. معاذ بن جبل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام. كان شاب صغير، كان عنده 13 سنة 14 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الوقت 13 سنة دوت. لك يا عم ده لسه صغير، أنا كنت بكلم راجل على بنته أولى إعدادي بقول له حجبها لابسها حجاب وكده، يا عم لسه صغيرة يا عم الشيخ، لسه صغيرة 13 سنة، 13 سنة ده عروسة، ده هتتجوز تالتة إعدادي يعني سنة واتنين تتخطب. يا عم الشيخ أنتوا بتذموها أو كده ليه؟ كانوا في عهد النبي 12 و13 سنة كانوا يشيلوا هم الأمة دي، مش زي الأيام اللي احنا فيها دي إلا من رحم الله جل وعلا. الثاني بقى عشان ما اطولش برضه، الثاني أبو زيد الأنصاري، ولم يذكر في كتب السير إلا بهذا الاسم. الثالث أبي بن كعب، وكان من حملة القرآن ومن كتبة الوحي. وإحنا الوقت في الإجازات اللي بتتكتب عن الشيوخ والعلماء تتلاقى في الآخر كده السند عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام كان يقول للصحابة احفظوا من أبي، وكان يأمرهم بذلك. الرابع بقى زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت الذي كتب هذا المصحف. المصحف اللي قدامك دوت، انت الوقت لو جيت تكلم شاب الا من رحم الله تقول له اللاعب فلان، ممكن يقول لك اسم ابوه وعمه وخالته كل حاجه. تيجي تقول له مين اللي كتب القران ده وجمعه على هذه الهيئه اللي انت شايفها قدامك ده، بالسهوله وباليسر ده، يقول لك والله ما اعرف. طب ازاي يا عم؟ ده انت عارف الراجل اللي في الدنيا اللي انت اصلا مالكش تعرفه اصلا، واللي جمع القران الفضل العظيم ده في ميزان زيد بن ثابت رضي الله عنه، ازاي ما تعرفوش؟ الصحابي ده رضي الله عنه وكل بجمع القران من ابو بكر ومن عمر ومن سيدنا عثمان رضي الله عنهم جميعا، ومن قبلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام لما كان بينزل آية كان يأمره بكتابتها رضي الله عنه. زيد بن ثابت له فضل عظيم وله مكانة عظيمة في هذا الإسلام، ويكفيه شرفا أن جمع هذا الكتاب الذي بين أيدينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.